السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لتحقيق المطلب نحتاج إلى بيان عدة أمور. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من بيان أمرين. الأمر الأول، ما هو معنى الانبغاء وعدم الانبغاء؟ فقلنا أنه يرجع إلى الوجوب عنه. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه، قلنا أنه لا نتعقل معنى للحسن والقبح الفعلي للأفعال ذاتا، بل الصحيح أن الأفعال إنما تتصف بالحسن والقبح بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل، وإلا والشاهد على ما نقول أنه لو صدر هذا الفعل من غير فاعل أو من غير فاعل مختار لما اتصف بأنه حسن أو أنه قبيح. إذن يظهر من هذا أن اتصاف الفعل بالحسن والقبح إنما هو بلحاظ فاعل الفعل، وأيضا لا مطلق الفاعل، وإنما الفاعل المختار، وإلا إذا لم يكن مختارا فإنه لا يصدق أن الفعل حسنا. النار تحرق الكافرين، النار تحرق الكافرين، ولكن لا يتصف هذا الفعل وهو الإحراق بأنه حسن، ولا تستحق النار مدحا على هذا الفعل، وهكذا. إذن منشأ الحسن والقبح والانبغاء وعدم الانبغاء منشأه ماذا؟ مرجعه إلى الفاعل لا إلى الفعل بما هو فعلون. أما الأمر الثالث وهو بحثنا الجديد في هذا اليوم، الأمر الثالث الذي لا بد من طرحه هنا هو أنه بناء على ما تقدم، هل أن أفعال الله تتصف بأنها حسنة ذاتا وتتصف بأنها قبيحة ذاتا أو لا تتصف بذلك؟ يعني هل توجد هناك أفعال لو صدرت منه لكانت حسنة، وهناك أفعال لو صدرت منه لكانت ماذا؟ لكانت قبيحة؟ وبعبارة ثالثة، هل هناك أفعال ينبغي صدورها عنه سبحانه وتعالى وأفعال لا ينبغي صدورها عن الله سبحانه وتعالى، أو أنه لا يوجد هذا المعنى في أفعال الله سبحانه وتعالى؟ كما تعلمون أن الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا معنى لأن نقول أن الفعل هذا الفعل أو ذاك الفعل ينبغي صدوره وذاك الفعل لا ينبغي صدوره، لأن هذا تحكيم لعقل الإنسان على فعل الله سبحانه وتعالى. مضافا إلى أنه قياس مع الفارق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله. نعم في أفعال الإنسان قد نقول هذا ينبغي وذاك لا ينبغي، ولكن لا معنى لأن نسحب هذا المعنى من الانبغاء وعدمه إلى فعله سبحانه وتعالى. إذن السؤال المطروح في الأمر الثالث هو: هل أن هناك أفعال ينبغي أن تصدر من حتى نقول أنها حسنة، وهناك أفعال لا ينبغي أن تصدر من بنحو لو صدرت من نقول ماذا؟ أنها قبيحة، والأولى إذا صدرت من نسميها ماذا؟ حسنة، أو لا يوجد ذلك. المدعى نعم أنه توجد هناك أفعال لو صدرت منه لكانت حسنة، وبعبارة أخرى هناك أفعال ينبغي أن تصدر عنه، وهناك أفعال يدرك العاقل أنه لا ينبغي أن تصدر عنه. أسأل الآن العقل يدرك أو لا يدرك، هذا ماذا؟ مقام آخر من البحث. المهم نحن نتكلم في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، نتكلم في الواقع ونفس الأمر أنه توجد هناك أفعال ينبغي صدورها من الحق سبحانه وتعالى، وهناك أفعال لا ينبغي صدورها من الحق سبحانه وتعالى أو لا توجد. مدعانا أو مدعى المعتزلي نعم أن هناك أفعال ينبغي أن تصدر عن، وهناك أفعال لا ينبغي أن تصدر عن، بخلاف الأشعري الذي أنكر ذلك، قال لا معنى لأن نقول أن هذا الفعل ينبغي وأن ذاك الفعل ماذا؟ لا ينبغي. إذن من حيث الادعاء ومن حيث الدعوى نحن ماذا نقول؟ كما قال المعتزلة بأنه صحيح أن هناك أفعال ينبغي صدورها وهناك أفعال لا ينبغي صدورها، ولكنه بأي طريقين؟ هل بالطريق الذي ذكره المعتزلة وتابعهم من تابعهم من الإمامية وغير الإمامية، أو هناك طريق آخر ذاك الطريق هو الطريق الصحيح الذي سنسلكه؟ وبيان الطريقين معا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الجواب كما قلنا نعم، ولكن لا بالطريق الذي سلكه العدلية، وإنما بطريق آخر، وهو في اعتقادنا أنه الطريق الحكمي، الطريق الفلسفي في المسألة، لا الطريق الكلامي. السؤال المطروح هنا وهو أنه ما هو الذي ينبغي أن يصدر منه وعنه، وما هو الشيء الذي لا ينبغي أن يصدر منه وعنه؟ الجواب كما قالوا ونقول أنه ينبغي أن يصدر منه العادل، ولا ينبغي أن يصدر منه الظلم. هذا هي الدعوة، ينبغي أن يصدر منه العادل ولا ينبغي أن يصدر منه الظلم. إذن المدعى الدعوة ما هي؟ أن هناك أفعال ينبغي أن تصدر وهناك أفعال لا ينبغي أن تصدر. الذي ينبغي أن يصدر هو العادل، والذي لا ينبغي أن يصدر هو ماذا؟ هو الظلم. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من العدل وما هو المراد من الظلم؟ بعد هنا لا نتوقف كثيرا، تتذكرون أننا أشرنا ماذا؟ إلى معاني العدل ومعاني الظلم. قلنا أن العدل يطلق على معاني متعددة، يطلق العدل ويراد منه الأمر الموزون المنسجم، وقلنا أن هذا خارج عن محل الكلام. يطلق العدل ويراد منه التساوي في الإعطاء، قلنا أن هذا غير مقصود في محل الكلام، غير مراد في محل البحث. لماذا؟ لأن الإعطاء المتساوي فرع الحقوق المتساوية أو فرع الاستعدادات المتساوية. إذا كانت الحقوق متساوية فالإعطاء متساوي، إذا كانت الاستعدادات متساوية فالإعطاء أيضا ماذا؟ متساوي. وهذا أيضا ليس محلنا في محل كلامنا فيه. المعنى الثالث للعدل هو أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وقلنا أن هذا المعنى بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا معنى له، لأنه لا يوجد لأحد حقا على الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد حقا عليه سبحانه وتعالى، حتى إذا أعطاه يكون عدلا وإذا منعه يكون ظلما. المعنى الرابع الذي يوجد في المقام هو أن العدل إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له. طبعا هذا المعنى هو الذي لا بد أن يكون محل الكلام، لا المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإن كان المعنى الثالث أيضا يمكن تصحيحه بوجهين، لأن هذا الاستعداد يوجد حقا للمستعد، فإن لم يعط ما هو مستعد له كأنه سلب ماذا؟ سلب حقه. إذا كان مراد القائلين بالوجه الثالث يعني أن للموجودات حقا، أن منشأ هذا الحق هو الاستعداد، فنحن نقول نعم أن للموجودات حقوقها ماذا؟ مختلفة، باختلاف ماذا؟ باختلاف استعداداتها. أما إذا كان المراد حقا غير الحق الناشئ من الاستعداد، نعم لا يوجد مثل هذا الحق لأحد على الله سبحانه وتعالى. المهم العدل هو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، والظلم هو أنه يمنع عما هو مستعد له. هذا الاستعداد إما يرتبط بكان التام بأصل الوجود، وإما يرتبط بكان الناقصة يعني بآثار الوجود وبكمالات الوجود. إذن محل البحث هنا، نحن ندعي هذا المدعى أن كل مستعد لا بد أن يعطى ما هو مستعد له، فإن أعطي فهو العادل، وإن منع فهو ماذا؟ فهو الظلم. خب سؤال، هذه الاستعدادات واحدة أو مختلفة؟ هذه الاستعدادات مختلفة. نعم يبقى هذا السؤال، وهو أنه لماذا اختلفت الاستعدادات؟ من أوجد هذا الاختلاف في هذه الاستعدادات؟ هذا إن شاء الله هذه المسألة، يعني أنه لماذا اختلفت الاستعدادات وكيف تحقق الاختلاف بين الاستعدادات، هذا بعد إن شاء الله نوكله عندما نتكلم عن مسألة الشرور. هناك نتعرض لهذه المسألة وهي أن الاستعدادات مختلفة، ولكن لماذا اختلفت استعدادات الموجودات؟ الآن نفترض وكما هو واضح بالوجدان وبالبرهان أن الاستعدادات ماذا؟ متفاوتة، أن الاستعدادات مختلفة. فلو أعطي كل مستعد ما هو مستعد له فهو العادل، ولو منع فهو ماذا؟ الظلم. وحيث أن العدل حسن فينبغي أن يفعل، وحيث أن الظلم قبيح فينبغي ماذا؟ أن يترك. هذا هو المدعى، وهو إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له، ولو منع لكان ظلما والظلم قبيح. طبعا لا يخفى على الإخوة عندما نقول هو حسن وهو عدل والعدل حسن يعني ينبغي أن يصدر عن، وعندما نقول هذا ظلم والظلم قبيح يعني لا ينبغي أن يصدر عن، لا بمعنى الإجبار الذي تبين أمره في الأمر الأول من الأمور المتقدمة. خب الآن يأتي هنا سؤال وهو لم نتعرض له إلى الآن، وهو أن العدل صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل. خب الإخوة الآن يتذكرون في أبحاث سابقة يعني في بحث التوحيد نحن ذكرنا ضابطين لمعرفة أن الصفة صفة ذات لو صفة فعل. فقط أذكر الإخوة بالضابطين. الضابط الأول وهو ضابط الشيخ الكليني ثقة الإسلام الكليني رحمة الله تعالى عليه، قال كل صفة اتصف الله بها وبضدها فهي صفة ماذا؟ فعل، من قبيل أنه رازق وليس برازق، خالق وليس بخالق، معطٍ وممسك، قابض وباسط، غافر وغير غافر، معاقب وغير معاقب، هذه كلها صفات ماذا؟ أفعال. وكل صفة لم يتصف الله إلا بأحد طرفيها طبعا وهو الطرف الكامل أو الأكمل فهو ماذا؟ فهو صفة ذات. هذه ماذا؟ هذا الضابط الأول. الضابط الأول قلنا الضابط الثاني أن كل صفة كتت الذات في انتزاعها فهي صفة ذات، أما كل صفة لم تكت الذات لانتزاعها بل لا بد أن يوجد فعل حتى تنتزع ماذا؟ تلك الصفة، فهي صفة ماذا؟ فهي صفة فعل. بناء على الضابط الأول العادلة من صفات الذات ومن صفات الفعل من صفات الذات، بناء على الضابط الثاني من صفات الفعل. طب الآن أنتم ماذا ترون؟ بأنه في النتيجة هي صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل، في واقعها هي صفة مرتبطة بفعل الله لو بذات الله بفعل الله، وهذا نقض على الضابط الأول لم نشر إليه هناك باعتبار أنه بعد البحث بعد لم يستوي حتى أن الإخوة يلتفتون إلى النقض. طبعا نقض آخر موجود على ضابط الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه. الآن بعد ما نكثر النقوض، وإن كان بعض النقوض يمكن الجواب عنها. خب الجود ماذا تقولون؟ صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل، فعل خب يتصف الله بنقيضها، ها أيضا نقض آخر على ماذا؟ على ضابط الشيخ الكليني. وإن كان يمكن أن نرجع البخلة بتكلف إلى القابضة في قبال الباسط. المهم يكفينا نقض واحد لبيان أن هذا الضابط ليس جامعا مانعا، وإنما الضابط الصحيح هو ما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ما ذكره حكماء الإمامية لا متكلموهم، أنه إذا كفت الذات لانتزاع الصفة فهي صفة ذات، وإن لم تكف الذات بل لا بد من وجود فعل حتى تنتزع الصفة فهي صفة فعل. وفي المقام من الواضح إذا لم يوجد هناك فعل له سبحانه وتعالى لا معنى لأن يتصف بأنه عدل أو أنه ماذا؟ ظلم، حسن أو قبيح، لأن الحسن والفعل صفة، لأن الحسن والقبح صفتان للفعل الصادر من فاعل معين، مو صفتان للفاعل. لا يتصف الفاعل بما هو فاعل من غير أن من غير أن يفعل فعلا، لا يتصف بأنه عادل أو ماذا أو ظالم. متى يتصف؟ إذا صدر منه فعل، عند ذلك نقول هذا عدل أو هذا ماذا؟ ظلم. فالعدل والظلم يكون من صفات الفعل، فالعدل من صفات الفعل لا من صفات الذات. واضح صار المطلب؟ المطلب الآخر وهو أننا قلنا أن المدعى أن هناك أفعال ينبغي أن تصدر منه وهناك أفعال لا ينبغي أن تصدر عنه ومن، ما الدليل على ذلك؟ هذا الفعل وهو إعطاء الموجود ما يستحق، وإعطاء هذا ما لا يستحق، التفتوا جيدا، إعطاء أو منع هذا الموجود ما يستحق وإعطاء هذا الموجود ما لا يستحق. الأول ماذا؟ ليس بعدل، منعه ظلم. الثاني ماذا؟ ظلم. إعطاؤه ما يستعد له، ما هو مستعد له، ومنع ذاك ما لا يستعد له، ذاك عدل وهذا ظلم. هسه نسأل لماذا أن الله سبحانه وتعالى، تقول البحث شنو في الحق، نقول نعم، لأنه من أول الأمر نحن قلنا نتكلم في مقامين، في فعل الحق، في موجود هو واجب الوجود، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، حكيم، هو إلى غير ذلك، غني بالذات. نتكلم في مثل هذا الموجود، نقول هذا الموجود الذي يفعل القبيح، لماذا يفعل القبيح؟ يفعل القبيح يعني يمنع هذا ويمنع هذا، يعطي لهذا ما لا يستحق ويمنع هذا ما هو مستحق، هذا قبيح بعد، لماذا؟ إما مرجعه، يعني مرجع فعل القبيح إلى أنه لا يعلم القبيح، لا يعلم أن هذا فعل قبيح، لا يعلم أن هذا مستعد وذاك غير مستعد، لا يعلم بذلك، وهذا يتم في الواجب سبحانه وتعالى أو لا يتم؟ يستحيل في الواجب، لأنه ثبت في الأصل الأول في التوحيد أنه عالم بكل شيء، فهو عالم بما يستحقه هذا الموجود وما لا يستحق ذاك وما لا يستحقه ذاك الموجود. إذن من هذه الجهة لا معنى لصدور هذا العمل، يعني لصدور الظلم وعدم صدور العادل. قد يكون الموجود عالما بكل شيء ولكنه غير مختار وغير قادر، مجبور على فعله، يريد أن يعطي ما يستحق هذا ويمنع ذاك، ولكنه ماذا؟ مجبور، يوجد من يجبره أنه لا تفعل هذا افعل هذا، لا تفعل العادل، افعل ماذا؟ افعل الظلم. متحقق في الواجب سبحانه وتعالى أم لا؟ أيضا لا معنى لأن يفعل القبيح أو يفعل الظلم، لا تسميه قبيح لأنه يفعل، الآن بحثنا في الظلم يعني يصدر منه الظلم، لا معنى لأن يصدر منه ظلم ماذا؟ لأنه مجبر عليه، لأنه قادر على كل شيء، ولا معنى لأن يكون مجبرا على شيء. الأمر الثالث وهو أنه عالم وقادر ولكنه محتاج، لا يعطي هذا لأنه محتاج إليه، لو أعطاه نقص من خزائنه شيء، فإذا ماذا؟ يمنع. لماذا يمنع؟ يمنع يعني يظلم بعد يصير في المقام. لماذا يمنع؟ ها؟ لأنه محتاج إلى ما يريد الإعطاء، وحيث أنه محتاج فلا يعطي. أنا أجد هذا الإنسان أمامي محتاج، مثال تقريب إلى الذهن، ولكنه لا أعطيه. لماذا؟ لأنه لا يوجد في في في كيسي إلا درهم واحد، إذا أعطيته يخلص، فخزينتي تفرغ. إذا لا يعطي يعني يمنع. لماذا يمنع؟ لأنه محتاج إليه. معقول أو غير معقول؟ لماذا؟ لأنه ثبت في محله غنى لا جوده، لأن الجود صفة الفعل والبحث قبل صدور الفعل، لأنه ثبت في محله غنى، إذا لا معنى لأن ماذا؟ لأن يمنع. إذا عالم قادر غني، بل لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، فهو الغني بالذات. الرابع عالم قادر غني ولكنه لاه ولاعب، لا يريد أن يعطي. لماذا؟ يقول بلا سبب لا أعطي. تعلم؟ يقول أعلم. تقدر؟ يقول أقدر. تحتاج؟ يقول لا أحتاج. ولكن لماذا؟ يقول لأني لاهب لا عابث. خب اللهو واللعب نقص أم كمال؟ ها؟ إذن عدم صدور القبيح، عفوا لا القبيح لأنه أنتم تقولون الآن أول الكلام، صدور المنع الذي هو الظلم، صدور المنع من يعني عدم صدور شيء من في المورد، في المورد الاستحقاق، إما لعدم علمه وهو عالم بكل شيء، وإما لقدرته لعجزه وهو قادر على كل شيء، وإما لحاجته وهو غني عن العالمين، وإما لأنه لاه ولاعب وهو نقص. إذن يصدر أو لا يصدر؟ يصدر القبيح أو لا يصدر القبيح بعد؟ ويصدر العادل أو لا يصدر العادل؟ إذن الظلم لا يصدر. أجبني لماذا؟ لأنه نقص. والعدل يصدر. لماذا؟ لأنه كمال. بس شوي من هنا بعد احنا نبدأ نفترق ماذا؟ نبدأ نفترق عن مسلك ماذا؟ المعتزلة. لأن المعتزلة قالوا العدل يصدر. لماذا؟ لأنه حسن. نحن نقول لا، العدل يصدر. لماذا؟ لأنه كمال. وحيث أن العدل كمال فهو حسن. وايد فرق بين المطلبين. شوفوا المعتزلة من أين بدأوا؟ قالوا العدل حسن فينبغي أن يفعل. نحن ما نقول العدل حسن فينبغي ماذا؟ أن يفعل. لا لا لا، نقول العدل يعني إعطاء كل ذي مستحق حقه أو كل مستعد ما هو مستعد له، إذا رجع الاستحقاق إلى الاستعداد. الإعطاء كمال أو نقص للمستعد؟ كمال. ولكن الإعطاء بنفسه كمال لو من هذا الموجود كمال؟ ها؟ من هذا الموجود، موجود وهو الواجب سبحانه وتعالى. التفتوا جيدا، أنا لست قائل بأن الفعل بما هو فعل ينقسم إلى كمال وإلى نقص، لا أنكر هذا، أقول الفعل منسوبا إلى فاعل عالم قادر غني، هذا الفعل هو ماذا؟ لابد أن يصدر. وهذه اللابدية مو لابدية على، وإنما هي لابدية عن، وهذا معنى الانبغاء الذي أشرنا إليه في الأمر الأول. بعبارة أخرى الآن بجملة واضحة نقول أن العدل لابد أن يصدر. لماذا؟ لأنه كمال وهو عين الكمال بل وفوق الكمال. وأن الظلم ينبغي ألا يصدر. لماذا؟ لأن الظلم نقص وهو منزه عن كل نقص. أن الحسن والقبح حاكمان على فعل الله بناء على هذا التصور، أو منتزعان من فعله. ها؟ منتزعان من فعله. ها؟ أحسنتم. هنا بعد لا نحكم عقلنا على فعله حتى يقول الأشعري ماذا؟ لماذا تعين وظيفة لله سبحانه وتعالى؟ وإنما ننتزع الحسن والقبح من فعله سبحانه وتعالى. إذن الحسن والقبح ينتزعان من أي شيء؟ من الفعل. فهما متأخران عن الفعل لو يحكمان على الفعل، متأخران عن الفعل، فلي تابعان للفعل. حتى نبين هذه التابعية مو تابعية الأشعري، الأشعري قال بأن الحسن والقبح ماذا؟ تابع لفعل الحق سبحانه وتعالى. فلي ما تسمحوا لي، فلهذا أرد أبين. أحسنتم. فلهذا نريد أن نبين المطلب بنحو لا نكون أشعرية إحنا. أحسنتم. هذا المنهج. فلهذا قلت أنه في المدعى إحنا مدعانا مدعى ماذا؟ مدعى المعتزلي. ولكن من دون ننتهي إلى النتيجة، نتائج تصير نتائج أشعرية، كيف التوفيق بينهما؟ التفتوا جيدا للمطلب. نحن قلنا بأن الفاعل هو الله، ولكن هذا الفاعل سنخ فاعل عالم قادر غني، خب هذا يصدر منه خلاف مقتضى الذات أو لا يصدر؟ ولكن لا يصدر رغم إرادته، لو بإرادته لا يصدر، بإرادته لا يصدر. وإذا صدر منه شيء بمقتضى الذات يصدر منه رغم إرادته، وهذه عندما نقول بمقتضى ذاته قد يتوهم متوهم أنه ماذا؟ رغم إرادته. لا لا، بإرادته يصدر ما هو مقتضى الذات. وهذا معنى السنخية الذي تقدم بحثه في بحث التوحيد، أن هناك سنخية بين العلة وبين المعلول. خب توجد بين الواجب والظلم السنخية أو لا توجد؟ لماذا لا توجد؟ ها؟ لأنه أحسنتم، لأن الظلم نقص. توجد بين الواجب والعادل السنخية أو لا توجد؟ نعم. لماذا؟ لأن العدل كمال. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. إذن هنا نحن انتزعنا الحسن والقبح ممن؟ من فعل، ولكنه من فعل بما هو هو، لو من فعل بما هو منسوب إلى الفاعل. أحسنتم. هنا نبدأ شوي شوي نتميز عن الأشاعرة ونتميز عن المعتزلة. نحن هنا قلنا أن هذا الفعل حسن ذاتا، يعني ماذا؟ العدل حسن ذاتا. لماذا حسن ذاتا؟ من هذا الفاعل حسن ذاتا، يعني ينبغي أن يصدر، يعني لو لم يصدر لكان ماذا؟ لكان قبيحا. إذن نحن آمنا بأن الحسن والقبح في أي شيء؟ منتزعان من فعله سبحانه وتعالى. ولكن هذا يؤدي بنا إلى النتائج التي يريدها الأشعري أو لا يؤدي بها إلى نفس النتائج؟ ها؟ يؤدي بنا أو لا يؤدي؟ لماذا لا يؤدي؟ لأن الأشعري قال خب إذا كان الحسن والقبح منتزعان من فعله فما فعله يكون حسن، وما لم يفعله يكون ماذا؟ قبيح. احنا هكذا نقول، ما فعله يكون حسن وما لم يفعله يكون قبيح، هكذا نقول؟ او نقول ما فعله مقتضى ذاته يكون حسن، وما فعله مخالف لمقتضى ذاته يكون ماذا؟ قبيح. اكو فرق ولا يوجد فرق؟ فرق دقيق جدا، احسنت، فرق دقيق جدا، وهو أنه التفت جيدا للمطلب. أنا إذا كررت بعبارات متعددة ولو صرت تكرار في العبارة الآن مو مهم، لأنه أريد يتضح ما أريد بيانه في هذه النقطة. هذه تجدون بأنه جملة من أهل من لا معرفة لهم بالاصطلاح ينسبون الأشياء، ينسبون الحكماء إلى الجابر منشأ هذه المطالب، لأنه جاءوا إلى كلماتهم ما فهموا الكلمات، تصوروا أنه يقولون مقالة من؟ مقالة الأشاعرة. أرجع من المطلب للمطلب من الأول. في النتيجة الحسن والقبح حاكم على فعله أو فعله حاكم على الحسن والقبح؟ فعله. ولكن عندما نأتي إلى هذا الفاعل الذي يصدر منه الفعل، يصدر منه أي فعل؟ لو يصدر منه فعل معين، ها؟ وإذا صدر غير هذا الفعل هم يكون عدلا لو يكون قبيحا؟ الأشعري ماذا يقول؟ أي فعل صدر يكون ماذا؟ يستحق أو يستعد، يستعد هذا الوجود أن يفاض عليه درجة 100 من الوجود. فلو أفاض عليه درجة ماذا؟ 50، حسن لو قبيح؟ ها؟ عند الأشاعرة حسن، أحسنتم. أما عند هذا المبنى ماذا؟ قبيح. لماذا؟ لأن مقتضى ذات الحق أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له. طبعا لا تقولوا بأنه هذا سيدنا مطلب عقلي، يقول لا شواهده النقلية ما شاء الله، لكن أنا أريد أتمم البحث عقليا بعد ذلك أتي لشواهد النقلية. كتب على نفسه الرحمة، وإلا بالإمكان كان ماذا؟ أن لا يكتب على نفسه الرحمة. قادر أو غير قادر؟ نعم قادر. فلو سألته لماذا كتبت على نفسك الرحمة، ها؟ قال يقول لأن الرحمة كمال وأن الإمساك ماذا؟ نقص، وأنا عين الكمال. مو لأني غير قادر على أن لا أكتب، لا أستطيع أن أمنع كل شيء وأن أعدم كل شيء وأن لا أعطي أي شيء، أستطيع ذلك، ولكن أفعل أو لا أفعل؟ لا أفعل. ومرارا ذكرنا في المعصوم عندما يفعل الطاعة دائما وأبدا، يعني مو قادر على المعصية، يقول قادر، مو فقط أنا قادر على المعصية، قادر على معاص أصلا أساسا لا يمكن أن تخطر في ذهنكم، لأن عالم التكوين بيدي. إذا أنت ما قادر أن تعصي إلا في دائرة معدودة، أنا أستطيع أن أعصي في كل العالم. قادر أو مو قادر؟ ها؟ دائرة القدرة مالته أوسع لو مو أوسع؟ خذ دائرة العصيان أوسع. ولكن يخطر في ذهنه عصيان أو لا يخطر؟ لماذا؟ لأنه غير قادر أو لأنه أراد أن لا يكون إلا كذلك؟ أي منهما؟ أراد أن لا يكون إلا كذلك، أراد أزلا وأبدا أن لا يكون إلا رحيم، إلا رحمة، إلا غفران، إلا عطاء، إلا إلا إلا إلى آخر ذلك. إذا نحن أيضا نقول أن الحسن والقبح تابعان لفعله سبحانه وتعالى. بعد لا يشكل علينا مستشكل يقول لماذا تعينون، ماذا تعينون وظيفة لله؟ هو نحن نعين وظيفة لله؟ عقولنا تعين أم ذاته عينت الوظيفة؟ لأن الذات ذات كاملة، الذات ذات عالمة، الذات ذات قادرة، الذات ذات غنية، هذه الذات اقتضت وظيفة للذات، قالت هذا ينبغي وذاك ماذا لا ينبغي. واضح صار الدعوة؟ إذا قلنا أن الأفعال، أن الحسن والقبح تابع لأفعاله سبحانه وتعالى، ما فعله فهو الحسن، وما لم يفعله أو لا ينبغي ما هو الذي والظلم لا يفعله فهو قبيح، هذا احنا عيننا الوظيفة أم كماله عينت له الوظيفة؟ وبعد يستطيع بعد يدخل الأنبياء إلى النار ويدخل المؤمنين إلى الجنة ويدخل الفساق إلى الجنة أو لا يستطيع؟ يستطيع عقلا، بل يستطيع، نحن معكم يستطيع، لكن يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ مقتضى الذات بالإرادة، هذا احفظوه، لأن هذه مقتضى الذات سوت مشكلة لجملة من الأصوليين، قالوا لعد فاعلية الحق سبحانه وتعالى كفاعلية النار للإحراق، النار مقتضى ذاتها أن تحرق، يصير فاعل طبيعي. لا لا، هنا الفاعل فاعل ماذا؟ فاعل إرادي، فاعل اختياري. فلهذا تجد أن القرآن الكريم إن شاء الله سيأتي في أبحاث لاحقا نشير، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث. وما كنا أصلا، هذا مو سنتنا، هذه أصلا هذه مو طريقتنا، هذه لأنك غير قادر أن تعذب من غير أن تبعث رسولا، غير قادر. يقول لا أنا قادر، ولكن بينكم وبين الله، الله يسألنا، يقول يناسبني أنه أنا أعذب من غير أن أبعث؟ يناسبني هذا؟ أنت تأتي إلى عالم إذا ظلمك ظلما تتحمله من إنسان عادي، ولكن من هذا تقول يناسبك أن تقوم بهذا العمل؟ يناسبك هذا؟ شنو يناسبك يعني؟ يعني توجد سنخية بينك وبين هذا العمل. مراد من المناسبة يعني السنخية، وما كنا وما كان. فلهذا تجد أن الأمور التي ينفيها الحق سبحانه وتعالى عن نفسه دائما يقول وما كنا وما كان، الذي قلنا فيما في بحث التوحيد أن هذه العبارات دالة على أنه هذه ليست سنتنا. سنن قرآنية هذه، سنن تكوينية هذه، سنن تكوينية يعني مو خارج عن قدرته وعن إرادته، بل هي داخلة في إرادته سبحانه وتعالى. فالنتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا، وهي أنه نحن نعتقد أن هناك أفعالا لو كان الفاعل هو ينبغي أن تصدر. هذه ينبغي من يقولها؟ العقل يقولها لو هو يقولها؟ ذات أحسنتم. هذا الكاشف نأتي في الرتبة السابقة، أن العقل يستطيع أن يكشف عن هذه الأفعال أو لا يستطيع. هذا الإنكار الإخباري الذي قلنا عنه فيما سبق. نحن نتكلم في الإنكار ماذا؟ في الإنكار الأشعري. الأشعري قال أساسا الفعل لا معنى لأن يكون ينبغي ولا ينبغي، حتى لو كان الفاعل من؟ هو الله. نقول لا، الفعل بما هو فعل لا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي. أما إذا كان الفعل صادرا من الله يوجد فيه ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. ولكن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء أين يكمن؟ يكمن لأن العاقل قال ينبغي ولا ينبغي، أو يكمن لأن الانبغاء كمال منشأه الكمال، وعدم الانبغاء منشأه ماذا؟ النقص. وحيث أنه كامل ومبرأ عن كل نقص، إذن ينبغي ولا ينبغي. إذن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء أنا أفرضه عليه أو هو فرضه على نفسه؟ هو أراده لنفسه. واضح صار المطلب إلى هنا؟ بلي؟ استدل، لكنه يأتي بأنه القدرة عند العقل، عنده قدرة أن يكتشف هذا الكمال والنقص أو ما عنده قدرة. هذا المرحلة الثانية، هذا المقام الثاني، وهو أن الإخبار قال نحن نؤمن بأن بعض الأفعال ينبغي أن تصدر وبعض الأفعال لا ينبغي أن تصدر. أما لو سألتنا ما هي، لا نحن هو لابد يعينها، ماذا ينبغي أن يصدر مني وماذا لا ينبغي أن يصدر عني. وهذا هو البحث المرتبط بأنه العقل له حجية أو ليست له حجية في مقام الإثم. وهذا إن شاء الله سأتعرض له بعد ذلك بالنحو الذي ينسجم مع هذه الأبحاث لإثبات أن العقل له مثل هذه الحجية في الكشف بنحو الموجبة الجزئية. إذن التفتوا جيدا، نحن إلى هنا ماذا استطعنا أن نثبته؟ أن الحسن والقبح منشأ، أن الظلم والعدل يجب العدل أن يفعل والظلم ينبغي أن لا يفعل، لأن الحاكم بذلك هو العاقل، أو لأن الحاكم بذلك هو ماذا؟ هو ذاته سبحانه وتعالى. أي منهما؟ إذن نحن أيضا نؤمن بأن الحسن والقبح منتزعان من فعله سبحانه وتعالى، ولكن التفتوا جيدا، ولكن هذه النتيجة تنتج تلك الأمور التي يريدها الأشعري أو لا تنتج؟ ماذا يريد الأشعري أن يقول؟ أدخل الأنبياء إلى النار، حسن. أدخلهم إلى الجنة، حسن. أدخل العصاة إلى النار، حسن. أدخلهم إلى الجنة، حسن. أوجد هذا العالم، حسن. أعدم هذا العالم، حسن. عبث في هذا العالم، حسن. لم يعبث في هذا العالم، حسن. هذه النتائج بعد يمكن أخذها من هذه المقدمة التي أثبتناها نحن أو لا يمكن أخذها؟ لا يمكن. هسه ما هو منشأ خلط الأشاعرة؟ لماذا؟ قالوا مقدمة، المقدمة تامة، ولكن انتهوا إلى نتائج، النتائج ماذا؟ غير تامة، هو الخلط بين الحسن والقبح الفعلي والفاعل. هم أنكروا أن الفعل له حسن وقبح ذاتي، هذا الإنكار كان تم، ولكن عندما أخذوا النتائج أخذوا أي نتائج؟ مرتبطة بالفاعل لا مرتبطة بالفعل، وهذه المغالطة. استطعت أن أوصل المطلب هنا؟ هم أنكروا أن الفعل حسن وقبيح ذاته، نحن قلنا هذا الكلام صح، أن الفعل بما هو فعل لا معنى لأن يكون حسن، لكن هذا يعطينا أن الفاعل إذا كان عالم قادر أيضا أي فعل منه حسن وأي فعل منه قبيح أو ظلم وليس بقبيح، هكذا ينتهي؟ لا، الحيثية تختلف والمطلب يختلف. المعتزلة أيضا نفس الإشكال، اعتقدوا أن الأفعال ماذا؟ التفت جيدا، أن الأفعال ما هو منها حسن وما هو منها قبيح، هذا وين ذكروه؟ في الحسن والقبح الفعلي، ولكن رادوا يأخذون نتائج وين؟ في الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. فأشكل عليهم الأشاعرة أنه هذا هنا مرتبط، مو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذا أكو سؤال هنا أنا عندي استعداد أسمعه. إذن النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا أن هناك أفعال ينبغي أن تصدر منه سبحانه وتعالى، تجب عن، وهناك أفعال لا ينبغي أن تصدر عن، يعني لا بد أن تكون ممتنعة بحسب وقوع. خب هذا الذي يجب عنه وذاك الذي يمتنع عنه، يعني وقوعا، من هو ملاكه أين؟ لماذا؟ لأن تلك الأفعال الأولى التي يجب كمال لأنه كمال، وتلك الأفعال التي يمتنع أن تصدر عنه أنها ماذا؟ نقص. وحيث أنه عين الكمال وسبوح قدوس مبرأ عن كل نقص وعيب، إذن يفعل هذا ولا يفعل ذا، يصدر عنه هذا ولا يصدر عنه ذاك، يجب أن يصدر عنه هذا ولا يجوز أن يصدر عنه ذاك، ولكن هذا الوجوب مو وجوب على وذاك الجواز، وذاك عدم الجواز مو عدم الجواز لا بد، بل كما أشرنا في الأمر الأول، يعني في الأفعال الحسنة نقول نجزم أنه سيفعلها، يعني في العدل نجزم أنه سيفعله، وفي الظلم نجزم أنه ماذا؟ سيتركه. مو أن العدل يجب عليه أن يفعله وأن الظلم مجبور على أن لا يفعله، لا، حتى يقول لنا قائل من هو المجبر له؟ لماذا تعينون وظيفة؟ لا، يقول العقل فقط يقول هذه الدرجة، يجب عنه، يعني نجزم أنه سيصدر منه هذا الفعل. وهذا معنى ما نقوله في علم الكلام أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف وعده. لماذا لا يخلف وعد؟ غير قادر؟ ها؟ قادر لو مو قادر؟ ولكنه لو أخلف وعده لماذا يخلف وعده؟ يخشى على خزائنه، لا يعلم، لا يقدر، محتاج عابث لاهي ولا عصياه منه، جميعا منفية عنه. إذا يفي أو لا يفي؟ تقول يجب أن يفي، مو يجب عليه أن يفي. نجزم أنه سيفي جزما مانعا من النقيض، ولكنه هذا يمنع الإرادة، يمنع الاختيار، يعني رغم إرادته واختياره أو صادر عن إرادته واختياره. وبتعبير القرآن الكريم كتب على نفسه الرحمة. واضح إلى هنا المطلب؟ وهو بلي أحسنتم. منو؟ احنا مو مهم احنا عندما نقيم بره، لا احنا هذا بعد لا يقبل، نرجع معه في بحث التوحيد. اي بلي نرجع على بحث التوحيد، نرجع معه احنا، احنا ما نحقق، احنا مو احنا هنا كل ما نقوله مو منتظرين الطرف الاخر يقبل مبنانا او لا يقبل مبنانا، مو منتظرين هو من مبانينا لا يقبلها الطرف الاخر، ولكن حق المطلب ما هو؟ حق المطلب هذا هو الذي لا بد ان يحقق المطلب على اساسه في بحث التوحيد. ام قلنا انت الان تريد تناقش في بحث السنخيه، لا بد ان نرجع الى بحث ماذا؟ الى بحث التوحيد، لنرى ان السنخيه موجوده او غير موجوده. هناك اثبتنا بالبرهان ان السنخيه موجوده، واقمنا شواهد نقليه ان السنخيه ماذا؟ موجوده. واضح صار المطلب؟ تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.